بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا فائدة لابن القيم في تفسير قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وقوله أيضا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وكانت موعظة طيبة لمن حمل العلم أن يحذر على نفسه من أن يخلد إلى الدنيا، عافانا الله وإياكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. فهذا حال العالم المؤثر الدنيا على الآخرة. وأما العابد الجاهل فآفته من إعراضه عن العلم وإحكامه وغلبة خياله وذوقه ووجده وما تهواه نفسه، فإما أن يكون الضلال من جهة جهل وإعراض عن العلم، أو من جهة إيثار الشهوات والدنيا. هذا هو أعظم، أو هذان أعظم أبواب الانحراف، من الجهل والإعراض عن العلم، أو من باب تقديم الشهوات على الحق. ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره: احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. لأن العالم قد يثق به كثير من الناس وهو على انحراف وعلى فجور، فيضل كثيرا من الناس. والعابد أيضا يغتر به كثير من الناس بسبب عبادته ويتأثرون به، فيكون فتنة لناس كفر. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يهدم الإسلام ثلاثة، حكم الله. قال قبل ذلك: منافق عليم النسان أو يجادل في الكتاب، وحكم الأئمة المضلين. أن يذكر الثالث؟ ذكر الثالث. قال: فهذا بجهله يصد عن العلم وموجبه، وذلك بغيه يدعو إلى الفجور. وقد ضرب الله سبحانه مثل النوع الآخر بقوله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وقصته معروفة، فإنه بنى أساس أمره على عبادة الله بجهل، فأوقعه الشيطان بجهله وكفره بجهله. فهذا إمام كل عابد جاهل يكفر ولا يدري، وذاك إمام كل عالم فاجر يختار الدنيا على الآخرة. آيتان: آية في حق العابد الجاهل الذي هي في أواخر سورة الحشر، وفي حق العالم الفاجر الذي يختار الدنيا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياته. وقد جعل سبحانه رضا العبد بالدنيا وطمأنينته وغفلته عن معرفة آياته وتدبرها والعمل بها سبب شقائه وهلاكه. ولا يجتمع هذان، أعني الرضا بالدنيا والغفلة عن آيات الرب، إلا في قلب من لا يؤمن بالمعاد ولا يرجو لقاء رب العباد. وإلا فلو رسخ قدمه في الإيمان بالمعاد لما رضي بالدنيا ولا اطمأن إليها ولا أعرض عن آيات الله. قال: وأنت إذا تأملت أحوال الناس وجدت هذا الضرب هو الغالب على الناس، وهم عمار الدنيا وأقل الناس عددا من هو على خلاف ذلك.